أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه السورة سواء سورة الإخلاص وتسمى سورة قل هو الله أحد، واختلف العلماء في مكان نزولها، فالجمهور قالوا مكية، وابن عباس في قول، ومجاهد وجماعة قالوا نزلت في المدينة. إذن هي من السور المختلف فيها، واختلفوا في عدد آياتها، فالجمهور قالوا 4 آيات، وبعضهم قال هي 5 آيات، واختلفوا في سبب نزولها. فعلى أنها مدنية قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: أنعت لنا ربك، هل نجد صفته فيما جئت به فيما هو موجود في التوراة؟ فنزلت السورة. وعلى أنها مكية قالت قريش يا محمد صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك، هل هو من ذهب أو من حديد أو من نحاس أو من خشب؟ فنزلت السورة مبينة لذلك. والذين يقولون قل لا تقال، هؤلاء ما فهموا، وما فهموا أنهم ما فهموا، فأصبح جهلهم مركب. القرآن من عند الله. قال الشيخ محمد دروزر غفر الله لنا وله: واحد من فلسطين كتب كتابات عن علوم القرآن، قال قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال هذا يحقق أن هذا الكتاب ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، ما لا قبل لا تحرك به لسانك. يعني فهذه الجمل جاءت معترضة، لأنه كان يحاول أن يحفظ القرآن ويمسكه لا يضيع عليه، فقال له ربه على لسان نزل عليه جبريل، قال له استريح لا تتعب، لأنه إذا نزل عليه الوحي يحاول يقرأ يخاف ينسى، قال له استريح، لا لا الله يحقنه في قلبك ما تخاف، سنقرئك. دين عجيب. الأمة في حاجة إلينا، ماذا قبلها؟ لا ماذا قبلها. المهم بعدين: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بعدين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، كلام هذا متصل. لا تحرك به لسانك أنزلها الله عليه في المكان فقرأها في المكان، ولذلك قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ديننا دين جميل ينبغي أن نفرح به وأن نشكر الله وأن نتجمل به وأن ندعو الناس إليه وأن نكون قدوة وأن نتمثل الدين. ينبغي أن نعتني بأن نكون قدوة لسكان الأرض. سكان الأرض في حاجة إلى المسلمين يتمثلوا دينهم، لأن عدم تمثلنا للإسلام سبب في نفرة غير المسلمين عن الإسلام. يقول جل وعلا قل هو الله أحد، فالبسملة تكررت وواضحة، والإشكال فيها محلول بأنها تكون من القرآن في بعض القراءات وتكون ليست من القرآن في بعض القراءات ويزول الإشكال، وهذا أقرب شيء، مع أن فيه أيضا بعض الشيء نرجو الله أن يتوب علينا. وفي النهاية الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قل هو الله أحد، قل فعل أمر والفاعل مستتر وجوبا، هو مبتدأ والله مبتدأ، وأحد خبر لله، والجملة مخبرة عن هو كأنها جملة كبرى. وقيل هو مبتدأ والله خبر والله بدل، وأحد هو الخبر. وقيل هو مبتدأ والله خبر وأحد صفة بدل من الله واحد. والله هو المعبود بحق، وفي اشتقاقه أربعة أقوال: هل مشتق من العبادة؟ هل مستحق من التعلق؟ هل مشتق من الولهان عقول والها فيه؟ وهل هو مشتق من غير ذلك؟ أربعة اشتقاقات، وذكرها الراغب في مفرداته عند مادة أله. إذن العبادة والتحير والولهان والتعلق، العبادة والتحير والولهان والتعلق. وهو علم على الذات المعبودة بحق، الله هو المعبود بحق. وورد في الصحيح أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، واختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أنها أخبر الله أن من قرأها كأنه قرأ ثلث القرآن، وأن فيها من الأجر ما في قراءة ثلث القرآن. ولذلك لما أخبر أحد العلماء قال له أنت إذا قرأت قل هو الله أحد قرأت ثلث القرآن؟ قال لا، قرأت ما يعادل ثلث القرآن في الأجر. وقيل إن القرآن منقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد وأحكام وأخبار، قصص. توحيد وأحكام، وأن قل هو الله أحد فيها التوحيد، فكأنها صارت فيها ثلث القرآن بهذا الجانب. وأحد فيها قولان: قول وهو المعتمد أنه واحد، والهمزة مبدلة من الواو على مستأنس وحدي، قل هو الله الواحد أحد، أحد في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته وفي خلقه وفي رزقه وفي إعطائه ومنعه وإحيائه وإماتته للخلق، هو الواحد في كل شيء. يا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولذلك جاءت أربعة أدلة على ذلك. دليل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ودليل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. ودليل: أفمن يخلق كمن لا يخلق. ودليل شمول علمه: وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا بس إلا في كتاب مبين. قالوا: فالبراهين على قدرة الله كثيرة، ولذلك ذكر منها كثير في القرآن، ومن أقواها ما سيأتي: قل هو الله أحد، الله الصمد، في ثلاث أقوال: الذي تصمد له الناس، فعل بمعنى مفعول، مصمود إليه ومرجو ومحتاج إليه، والخلق يريدون ما عنده في كل شيء، في حياتهم وفي صحتهم وفي رزقهم وفي الدفع عنهم وفي إعطائهم. وقيل الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، كما قال: وهو يطعم ولا يطعم. وقيل الصمد الذي لا جوف له، والكلام متقارب خلاف تنوع. فالله تعالى صمد يحتاجه الخلق، لأن الخلق إذا تركهم ربهم لحظة هلكوا. ذلك لا، الإنسان لا يستطيع أن يجعل الهواء الذي يتنفسه يختلط بالدم، لا يستطيع أن يجعل الأكل الذي يأكله يتمثل غذاء، النفس لا يستطيع إلا بالله. ذلك قالوا: الخلق جميعهم إما عابدون لله بالاختيار، وإما عابدون له بالعجز. فالذي هو عاجز هو عابد بالقوة، لأنه ما عنده شيء، ما يستطيع أن يعمل له شيء إلا الله. ولذلك قال جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إما من يسجد طائع من المسلمين من الجن والإنس ومن الملائكة، أو كره، الخلق كله محتاج إلى الله. أنت من يسقيك؟ من يدفع عنك؟ من أوجدك؟ من أعطاك البصر؟ من أعطاك السمع؟ من أعطاك اللسان؟ فأنت عابد بالقوة لأنك مضطر إليه، محتاج له. ذلك ديننا دين عملاق. الله الصمد، أي الذي تصمد له الناس وتحتاج إليه في كل شؤونهم. نعم، ما فيه أحد يملك شيء، وله كل شيء. لله ما في السماوات وما في الأرض، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. أين المهرب؟ فلذلك فرصتنا أن نتوب وأن نعمل وأن نقلع عن الذنوب وأن ننشط في الطاعات وأن نبتعد عن موارد العطب، الغيبة، النميمة، ضياع الوقت، عقوق الوالدين، أذية الجيران، قطع الأقارب، التعامل بالربا، غمط الناس حقهم، احتقار المسلمين. هذه أبواب مدمرة للمسلم. ينبغي للمسلم أن يخطط كيف ينجو من النار. النار حرها شديد وزمنها لا ينتهي. ويا عبد الله، أعطاك الله السمع والبصر والفؤاد، السمع والبصر والفؤاد، وأعطاك الوقت، وأشار لك أن هذه النعم ينبغي أن تشكرها. وشكر النعم استعمالها في طاعة ربنا. من أراد أن يشكر نعم ربه فليستعملها في طاعة الله. قال جل وعلا: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجمال الوقت إن احنا الآن الأمر بأيدينا في الدنيا، من تاب تاب الله عليه، ومن عمل سيئة ضاعفها الله له أقل شيء 10 مرات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن عمل سيئة واحدة تضع عليه سيئة ما تضاعف، وإذا تاب مسحت عنه، وإذا اضطروا لها مسحت عنه. من عمل سيئة أقل شيء، من عمل حسنة أقل شيء 10 حسنات. هذا سبق اللسان أحيانا يأتي بالعجائب. أيوة، من عمل حسنة أقل شيء 10 حسنات، ومن عمل سيئة لا تعطى إلا واحدة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ومن نام يسامح، ومن نسي يسامح، ومن اضطر يسامح، ومن تاب يسامح. فربنا كريم. فيا أحبتي، ينبغي لنا أن نخطط إلى النجاة قبل أن يفوت الأوان. إذا مات الإنسان خلاص، يقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. لا يرجع إلى الدنيا من مات حتى يبعث. فالمسلم يتوب ويتحلل من الذنوب اللي عليه، ويتعلم فروض عينه، ويترك ظلم أقاربه وظلم جيرانه، ولا يعق والديه، ولا يقدم زوجه وأولاده عن والديه، لأن ذلك عيب ودناءة وإنكار للجميل. من يقدم أولاده وأزواجه عن والديه هذا لؤم وشنآن. ما دام والداك أحياء فجاهد فيهما. قال له أنا أريد أن أجاهد. قال له أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وقال جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ثم هدد تهديد مبطن: ربكم أعلم بما في نفوسكم. من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ومن يخاف أن يقال الناس فلان عاق. ربكم أعلم بما في نفوسكم. إذن قل هو الله جل وعلا الواحد الذي تحتاجه الناس وتصمد إليه وتذهب إليه في حوائجها. لم يلد، لم حرف نفي وجزم وقل، ما ولد، لأن الولد يحتاجه الإنسان، والله تعالى له الغني المطلق. ولأن الولد من جنس الوالد، والله تعالى ليس كمثله شيء متفرد. ولأن الولد لا يكون عبدا، وجميع الخلق عبيد لله، هذه كلها أدلة وبراهين. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. والذي يأكل الطعام يجوع، والذي يأكل الطعام ويجوع ولا يرى الطعام يموت. والله تعالى له الغنى المطلق، كيف يكون له ولد؟ وقال هناك والذي له ولد، لا بد أن تكون له صاحب زوج، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقال إن كل من في السماوات والأرض لأتي الرحمن عبدا. ولذلك قال تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه هو الغني، ذي عند الولد ليس بغني. ذلك هذا الدين مبني على قواعد وأسس راسخة ينبغي لنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه وأن ننقل سكان الأرض من النار. يجب على المسلمين أن يتعاونوا ويفعلوا هذا الأمر وتعاونوا وأن ينقذوا البشرية من النار. ونقول لهم نحن عندنا كنز، تعالوا ننقذكم من النار بهذا الكنز الذي عندنا، هذا الكتاب الذي لا تقع قضية على وجه الأرض إلا وهي محلولة فيه. أي قضية تقع على وجه الأرض محلولة في ديننا. ولذلك قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واحد أشكل له شيء في الطب يسأل الأطباء، لأن الله قال اسألوا أهل الذكر. أشكل لك شيء في الصلاة تسأل علماء الصلاة، أسأل لك شيء في الهندسة أسأل علماء الهندسة. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالأمر الذي تحتاجونه. وهذه دعوة للتخصص ودعوة للاهتمام بأنك تأخذ العلم من منابعه ومن أهله. إذن الله تعالى لم يلد لأنه له الغنى المطلق، ولم يولد لأنه لا أولية له ولا نهاية له. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس دونه شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. وهو كريم ويغفر الذنوب جميعا. ولما خلقنا ضعاف فتح لنا باب التوبة وأعطانا ليلة القدر وأعطانا يعني العشر من الأواخر من رمضان، وأعطانا العشر الأوائل من الحجة، وأعطانا يوم الجمعة في ساعة، وجعل لنا أوقات فيها الإجابة، وأكرمنا لما جعلنا ضعاف وأعمارنا قليلة، عوضنا بشيء لا يعلمه إلا الله. فإذا شكرنا وعملنا وتبنا وانتبهنا سعدنا في الدنيا ورحمنا في الآخرة. وإذا اهتمنا بالدنيا وبالمال وبالشهوات وبالأولاد والزوجات وبأمور الدنيا ولم نعمل للآخرة خسرنا خسارة لا وراء وراءها، ذكرها ربنا في سورة التنزيل. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. الذي يضيع ينظر كما يشاء ويتكلم كما يشاء وينام ويجلس، يسمع حي على الصلاة ينام، تقول له أمه تعال يقول لها ماشي مع الأولاد يبقوا مشوار، بعدين جيرانه يأذيهم أقرباء يقطعهم، يجد صفقة ربوية يقول يذهب ويدخل فيها، خسر وخسر مقعده في الجنة وأخسر أهله. بخلاف الذين اجتنبوا الشهوات والطاغوت أن يعبدوه، لأن الطاغوت قد يكون صنم، قد يكون شهوتك أكلك شربك زوجك ولدك مالك، الطاغوت كل ما عبد من دون الله. فأنت أحيانا الإنسان يعبد شهوته يعبد ماله يعبد أولاده، فتنبوا الطاغوت أن يعبدها وأنابوا إلى الله قبل الموت لهم البشرى، لهم الخبر الذي إذا ذكر لهم تطلقت أسارير وجوههم فرحة وسرورا. ثم قال فبشر عبادي، لا عباد الزوجة ولا عباد الولد ولا عباد المنصب ولا عباد ونعم، لا عبادي الذين يستمعون. لا بد أن يتعلم، يستمع، يطلب العلم، يستمع. بعض الناس لا يسمع محاضرة ولا درس ولا خطبة ولا موعظة، ومع ذلك يريد الهداية، ونبي الرحمة يقول لا نبي بعدي. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ما يسمعون من الوحي، لأن الوحي فيه حسن وفيه أحسن. أنت إذا ظلمك أحد وانتقمت منه هذا حسن، لكن إذا سامحته هذا أحسن. أنت إذا فارقت زوجا لم تدخل بها وقد عينت لها مهر، تعطيها نصف المهر هذا حسن، تعطيها المهر كله هذا أحسن. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو العقول. دليل الخطاب أن الذي لا يفعل هذا لم يهده الله ولا عقل له، لم يلد ولم يولد، فهو جل وعلا لا أولية له ولا نهاية له، وهو الذي يطعم ولا يطعم، وهو الذي قال ادعوني أستجب لكم، وقال إن رحمة الله قريب من المحسنين، وبين لنا كل ما نحتاجه، وأرسل نبيا وجعله خاتم النبيين، وأعطاه من الفضائل والكرامة الشيء الكثير، وأمره بأن يبين للناس ما نزل إليهم، وقال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وأنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم. فنحن الآن أحوج ما نحتاج إليه لانضواء تحت الوحيين، والابتعاد عن البدع، وما أكثر البدع في بلاد المسلمين. والبدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، وفي كتب قديمة في البدعة وفي كتب حديثة في البدعة، فينبغي لنا أن نبتعد عن البدع. والبدعة تأتي بأمرين، بالتدين مع الجهل، تدين زائد جهل يساوي بدعة. واحد عنده دين ويحب الدين وجاهل، يقول أنا أريد أن نصلي، ليش نصلي الفجر ركعتين، نصلي ثلاث ركعات، لكن هذا لا يقبل لأن الرسالة كل يوم، فيأتي بأذكار ما وردت، ويأتي بأدعية ما وردت، ويأتي بعبادات ما وردت، وبأعياد ما وردت، وبذبائح ما وردت، ويجعل الرقص والمزامير عبادة، وأن هذا يتعبد بها الله. ليش؟ لأنه تدين ولا يعلم. ولذلك من أهم شيء يهتم به المسلم، أقول من أهم شيء يهتم به المسلم العلم. العلم يجعلك إذا وقعت في المعصية، الشيطان ما يقدر يقول لك هذه ما هي معصية، وإذا عملت بدعة الشيطان ما يقدر يقول لك هذه ما هي بدعة، فأنت مظن للتوبة ومظن للرجوع، لأنك تعلم أنك مرتكبا، أنك مرتكب حرام، فأنت دائما يعني مظن لترجع. ولذلك الشيطان لا يخاف إلا من العلماء ويحزن من العلم، أما العباد على الجهل يأخذ واحد ويجره، يأتي الواحد في النوم ويقول له أنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلي بعد العصر 12 ركعة كل يوم. طبعا المتعلم يعلم أن هذا الشيطان، لأنه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. غير المتعلم يقول الرسول جاني وقال لي أصلي 12 ركعة، فإذا قال له واحد اتق الله يقول لك ما تعرف المنزلة التي عندي. ناس كل يوم يأتيهم الشيطان ويقول لهم أنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال من رآني فقد رآني، لأن صورة النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع على الشيطان أن يتمثل فيها، لكن لا يمتنع على الشيطان أن يكذب. واحد قال أنا رأيت في النوم أن جاني الرسول في الحمام، قال المعبر بسم الله الرحمن الرحيم، إيش اللي جاك؟ قال جاني واحد آذانه مقطعة ومشوه. قال يا أخي هذا ما هو الرسول، هذا الشيطان، محل الحش الشيطان، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم، استعذ بالله من الشيطان. وقالوا إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. الإنسان إذا كان يعني يعمل المعاصي وتشوفه تقول هذا صالح، لا لا، اللي يتظاهر بالمعاصي ما هو صالح، إما مستدرج أو مبتدئ. نرجو الله السلامة والعافية. وينبغي لنا أن نتعاون مع إخواننا ونقول لهم إن أول شيخ فيما يسمونه علم الباطن كما يقولونهم، أما لا باطن من العلم إلا تعاملك مع الله، أما تعاملك مع الناس ظاهر، أما التعامل مع الله باطن لأنه سيعاملك بما في قلبك. ولذلك أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، القمم الكاذبة، العالم والمتصدق والمجاهد، ما صدقوا يوضعون في النار. فينبغي لنا أن نتنبه لذلك ونعلم أن الإنسان إذا لم يعمل لهذه الأمور سيقع في ورطة. نعم. والذين يلقون المحاضرات والمواعظ ويتصدرون وهم يتظاهرون بالفسق، هؤلاء يريدون أن يعلموا المسلمين إسلاما مشلولا. لا ينبغي للمسلم الذي يعلم الناس أن يتظاهر بالفسوق، لا ينبغي. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. فلا ينبغي للإنسان أن يتصدر لتعلم الناس ولوعظهم وهو متظاهر بالفسوق، لا لا، احنا لا نعلم الغيب، وانت الان وضعك ما هو سليم، ما لا نقول. وان كان الشاعر قال اسمع الى قولي ولا تنظر الى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. لكن لا ينبغي للمتصدر ان يتظاهر بالفسوق، لا ينبغي هذا. فاول شيخ هو الخضر، وأول تلميذ هو موسى، لأن موسى سأله قومه قال من أعلم الناس؟ قال أنا. قال له ربه في مجمع البحرين رجل أعلم منك. قال من لي به يا ربي، من لي به يا ربي؟ قال خذ مكتل واذهب، والمحل الذي تنسى فيه المكتل ستجده فيه. امشى هو وغلامه ليل نهار حتى تعبا، وقال اعطينا طعامنا، قال نسيت الحوت، قال الحمد لله هذا الذي نريد. فرجع ووجد الخضر، السلام عليكم، عليكم السلام، من أينك؟ قال أنت موسى؟ قال موسى بني إسرائيل. قال أريد أن نتعلم منك. قال أنت عندك علم علمكه الله وأنا عندي علم علمنيه الله، فلا تستطيع أن تصبر معي. قال سأصبر. شوف أول تلميذ أنكر على شيخه، لأنه مع أنه أعطاه المواثيق لأنه فعل شيء يراه خطأ. وهم يقولون لا يجوز للتلميذ أن ينكر على شيخه ولو بقلبه. كاتبين هذا في كتب أنظر الرماح، الكتب كتب الصوفية، لا يجوز للتلميذ أن ينكر على شيخه ولو بقلبه. يا أخي إذا هو ما هو معصوم إذا فعل منكر كيف ما ننكر عليه؟ يكون نايم تقول له قم صلي، يقول لك هو الآن يطوف بالكعبة. طيب أنا نرمي عقلي كيف يطوف بالكعبة وهو نايم؟ وبعدين يأخذ حفرة ويحفرها في الغرفة ويأتي بشمعة 1000 ويحطها تحت الحفرة ويحط فوقها الفراش ويطفي الأنوار، وإذا رأوه يقول الشيخ كله نور، الشيخ حط نور 1000 شمعة تحته. ويأتي الطالب يرسل له واحد يأخذ منه كل معلومات، يقول له فلان كيف حالك وكيف فلان، والله فلان يعلم الغيب كل معلوماتي عنده. الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فمشكل. ولذلك من أكبر مشكلة على أن هذه الطريقة غير سليمة أن العلم لا بد فيه من التعلم. واحد إذا تعلم وكان عالم ولم يكن ولده عالم لا يكون عالم. هما أي واحد يموت لازم ولده يكون بدله. إذن هذا الشيء يورث سواء تعلم أو ما تعلم. رأيتم شيخ مات ووضع أورع الطلاب بدله؟ أبو بكر لما جاءته المنية بأبيه وأمي قالوا وليت عليكم عمر، وعمر قال الذين شوفوا الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راضي، ما قال ولده، وعمر ما قال ابن عمر عالم وتقي، لا لا، الذي يورث المال أو الملك. أما العلم الذي يتعلم يكون عالم، والذي لا يتعلم لا يكون عالما. هم لا بد أن يكون الولد بدل والده مهما كان. مشكلة هذا. بعدين أنت أولادك تعلمهم وتدلعهم والتلاميذ تخدمهم تجعلهم عبيد عندك، هذا لا يجوز. هذا أحرار، لا تعبد الأحرار. بعدين كيف أنت أولادك تعلمهم والتلاميذ تخليهم يشتغلوا؟ هذا لا ينبغي. فهناك مشاكل. فموسى أنكر على الخضر، قال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ قال له ألم أقل إنك لن تستطيع؟ قال له لا، سامحني في هذه. بعدين رأى غلام وقتله، منكر هذا، كيف تقتل نفس من غير نفس؟ قال له ألم أقل لك؟ قال له بس سامحني هذه الحالة. وجدوا ناس ما استضافوهم ووجد جدار فرفعوا كذا وصلحوا. قال له ما ضافونا وكيف صلح جدارهم؟ قال له هذا فراق بيني وبينك. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة سليمة غصبا بدليل فأردت أن أعيبها. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فهو غير طيب فخسنا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين. وفي النهاية قال وما فعلته فالخضير نبي وإن أباها من أباها. لأن قتل النفوس وتخريب الأموال بالإلهام لا يجوز، وينبذ الإلهام في العراء. فهو نبي وهذا يدل على عليه. فنحن يا أحبتي ينبغي أن نتعاون على تقليل الأخطاء بين المسلمين، وأن نجتهد في أن نكون قدوة. ينبغي أن نتعاون على تقليل الأخطاء بين المسلمين وأن نجتهد بأن نكون قدوة. والمسلم إذا كان مرتكبا لمعصية أو لبدعة هذا مريض لا بد يشفق عليه، ولا بد من الإكرام والإحسان وحسن الأسلوب والرفق لإنقاذه مما هو فيه من المرض. كما أن المعالج إذا أراد أن يعالج المريض أول ما يعطيه الدواء يجعله في عسل، وإذا أراد أن يجري له جراحة يحط له بنج يخدر المكان. والكلام الطيب مثل المرهم الطيب، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فإذا رأينا من هو منحرف أولا نكلمه كلام طيب، نقول أنت في قلبك لا إله إلا الله وأنت مسلم ونحن نحبك وما كلمتك إلا لمحبتك وللخوف على نفسي، لأن ربنا قرن هدايتنا بإبلاغ الحق للناس، لا يضركم من ضل، وأنت هذا الذي تفعله يضرك، وأنا لا ضرر علي إلا أني أخاف أن تلببني يوم القيامة لأني لم أخبرك بما تفعل. فإن أردت أن تقبل مني جزاك الله خير، وإن لم ترد فأنت وذاك. يوم القيامة إذا قال يا رب رآني فلان أفعل وأفعل، قل أنا بينت له تنجو. ولذلك إذا رأيت أخاك يعمل المعاصي ولم تبين لي يلببك، فإذا كان إيمانك ضعيف اكتفي بالإنكار بالقلب وذلك أضعف الإيمان. أما الذي لا ينكر بقلبه رضي وتابع. والذين اصطادوا يوم السبت، كانت القرية ثلاثة طوائف، طائفة اصطادت وطائفة أنكرت وطائفة سكتت، فالذي اصطادت مسخت والذي أنكرت نجت والذي سكتت سكت عنها الوحي، فقالوا هلكت وقالوا نجت وبعضهم قال الله أعلم بها. فنحن العالم في حاجة ماس إلينا، ولا يوجد شيء أنفع ولا أسهل ولا أقرب من أننا نتمثل الدين، نلبس لبسة المسلم ونمشي مشية المسلم ونبيع بيع المسلم وننام نوم المسلم ونسافر سفر المسلم. وهذا أمر مهم جدا ومفيد، ولم يكن له جل وعلا كفوا. فيها ثلاثة قراءات، كف أن كفوا أن كفوا كفوا، قرأ بها حفص عن عاصم، حفص عن عاصم، أبو بكر ونافع وأبو جعفر وجماعة قرأوها كفوا أن، إلا أن أبو جعفر سهل الهمزة، والبقية كف أن. أيوة. وحفص كفوا كفوا. أحد أي لا مثيل ولا شبيه لله تعالى، وهو له الغنى المطلق. فينبغي أن نجتهد ونعلم أن الطريق سهل وقريب، إذا أردنا شيئا نسأله لله، وإذا خفنا شيئا نسأل الله أن يحمينا منه، ونقوم بالصفقة التي كن مع بيننا وبين ربنا. أوفوا بعهدي إن الله اشترى، فاستبشروا ببيعكم، والجنة غالية. ونرفق بالناس، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ونرفق بالناس ونشتغل فيما يعنينا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأهم شيء نهتم به الوقت، الوقت الوقت الوقت، ونتعاون ونتحابب ونتزاور. وإذا اختلفنا أظنكم حفظتوا القضية، لك دليل ولدليل لا إشكال، لا دليل عندك ولا دليل عندي لا إشكال، لك دليل ولا دليل عندي أكون معك، لي دليل ولا دليل لك تكون معي. هذا نشيعه بيننا.